بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا الى يوم الدين. اما بعد، بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على مواقيت الصلاة وأول أوقات هذه الصلوات الخمس وآخر أوقات هذه الصلوات الخمس، والشافعية يتوسعون أكثر من غيرهم فيما يتعلق بعلامات دخول الأوقات وخروج الأوقات، وهكذا أيضا يتوسعون في باب معرفة القبلة، وأن الإنسان يمكن أن يعرف القبلة إذا كان بعيدا بالنجوم والشمس والقمر، لأن الله تعالى يقول علامات وبالنجم هم يهتدون، وهكذا أيضا بالمشرق والمغرب لمن كان يعلم أن قبلته جهة الشمال أو الجنوب، فيكون ما بينهما جهة الشمال لمن كان شمالا، وما بينهما لمن في جهة الجنوب لمن كانت قبلته جنوبا، أو جهة الغرب لمن كانت قبلته غربا، أو جهة الشرق لمن كانت قبلته شرقا، لأن الناس كما سبق حول الكعبة دوائر، أصغر دائرة الصف الأول الذي حول الكعبة، وأوسع دائرة ما في أطراف الأرض من شرقها وغربها وشمالها وجنوبها، فإن الناس يصلون إلى الكعبة من جميع الجهات. يجد الإنسان أن الصف الأول المحيط بالكعبة الذي هناك يصلون إلى الكعبة، والذي هنا يصلون إلى الكعبة، يعني الذي هناك مقابل الذي هنا، والذي هنا يصلون هكذا، الذي هنا يصلون هكذا، والكل صف واحد كلهم متجه حول الكعبة. وهكذا من كان جنوب الأرض يصلي جهة الشمال، ومن كان شمال الكعبة يصلي جهة الجنوب، ومن كان شرقها يصلي جهة الغرب، ومن كان غربها يصلي جهة الشرق، أي إلى الكعبة جميعا يصلون. فذكروا ما يتعلق بالنجوم، وذكروا ما يتعلق بالرياح، وذكروا ما يتعلق بالشمس والقمر، وتوسع بعضهم فيما يتعلق بمعرفة النجوم إلى أن وقع بعضهم في التنجيم المذموم، التنجيم المذموم، وهذا من التوسع الغير محمود في مثل هذا الباب. طيب، قال: فصل. وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء، يعني اشترط لوجوب الصلاة على العبد ثلاثة أشياء. الأول الإسلام، فالكافر لا تجب عليه بناء على القول بأن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، وعلى القول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة هو مخاطب وهي واجبة عليه ولا تصح منه بسبب الكفر، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا هم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. والله عز وجل يقول: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمأن ماء. وقال: مثل الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. فالكفار سواء كانوا مخاطبين بفروع الشريعة أو غير مخاطبين بفروع الشريعة، لو صلى أحدهم حال كفره لم يقبل منه، لكن هل هو مخاطب بها بمعنى أنه يوم القيامة يخاطب ويحاسب على الكفر، على ترك الصلاة وعلى ترك الزكاة وعلى ترك الصوم وعلى ترك الحج؟ فمن أهل العلم يقول نعم، ويستدلون بقول الله عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نكذب بيوم الدين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فذكروا مع ترك الصلاة التكذيب بيوم الدين، والتكذيب بالبعث كفر. فلماذا إذن ذكروا أنهم لم يكونوا من المصلين؟ لم يذكروا ذلك إلا لأنهم عذبوا على ذلك وعوقبوا عليه، وإلا لما كان لذكره فائدة، وإلا لما كان لذكره فائدة. فلما قالوا لم نكن من المصلين مع قولهم وكنا نكذب بيوم الدين، فدل على أنهم خوطبوا وحوسبوا على تركهم للصلاة. ولهذا الكافر الذي مع كفره يصد عن سبيل الله ويظلم ويطغى ويبغي إثمه أشد. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فالكافر الذي كفره على نفسه لا يصد عن سبيل الله، لا يقتل النفس التي حرم الله، لا يؤذي المؤمنين، فلا يمكر بدين الله عز وجل، إثمه أقل. الكل مخلد في النار، لكن عذاب هذا أشد من عذاب هذا، عذاب هذا أشد من عذاب هذا. فالكفر يزداد كما يزداد الإيمان. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا، فالإيمان يزيد والكفر يزيد والنفاق يزيد. ولا شك أن الكافر الذي يظلم ويبغي ويصد عن سبيل الله إثمه أشد من الكافر الآخر. فحينئذ لو أن كافرا صلى وصام وزكى وحج ما يقبل منه. طيب هل معنى هذا أنه يخفف عنه يوم القيامة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه في حال كفره لا تصح منه الصلاة ولا الصوم ولا الحج، هو مطالب بالصلاة وبما لا تصح إلا به وهو الإيمان، مطالب بالزكاة والحج وبما لا تصحان به وهو الإيمان، وهو الإيمان. ولهذا لما قالت عائشة رضي الله عنها في ابن جدعان إنه كان يصل الرحم ويعتق الرقاب ويفعل ويفعل، يقري الضيف ويفعل من أفعال البر والمعروف، هل ذلك نافعه؟ تسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل ينفعه ذلك؟ كان في حال كفره يعمل أعمال صالحة كثيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما نفعه ذلك. لكن من كان يعمل أعمال بر ثم أسلم ينفعه ذلك، لأن الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعمال كان يتحنث بها في الجاهلية هل له عليها من أجر؟ قال أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلمت على ما أسلفت من خير. فأما الذي مات على كفره ولو كان يتقرب بأعمال لا ينفعه ذلك. الذي يدعي الإسلام، رجل يدعي الإسلام ويصلي بين المسلمين، يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويقرأ القرآن ويتصدق، لكنه يذبح للجن ويذهب إلى السحرة والمشعوذين والكاهنة والعرافين، فمثل هذا شركه هذا، لأن الذبح لغير الله شرك. الذهاب إلى السحرة والمشعوذين والكاهنة والعرافين وتصديقهم وعمل ما يطلبون من الإنسان من تقرب إلى الجن بذبح وما أشبه ذلك ويعتقد أنهم يعلمون الغيب، هذا شرك بالله عز وجل. فهذا يبطل أجر صلاته وصيامه وزكاته وحجه وقرآنه وبره وإحسانه، ومن تاب تاب الله عليه. لو أن الإنسان يقول كان يعمل ذلك هو أو أبوه وأمه كانوا يفعلون ذلك ثم تابوا إلى الله، من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه. لكن من لقي الله عز وجل بهذه الأعمال باق عليها مصر عليها، وهو يعلم أنه لا يجوز الذهاب للسحرة والمشعوذين، لا يجوز تعليق الحروز والتمائم والحجب والخرز والودع ونحو ذلك بزعم أنها تدفع العين أو تدفع الجن أو تدفع الشياطين، لا يجلب الخير إلا الله ولا يدفع الضر إلا الله، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، وهو الغفور الرحيم. فلا يجلب الخير ولا يدفع الضير إلا الله عز وجل. فالذي يصلي ويصوم ويحج ويتصدق ويكون بارا بوالديه محسنا إلى جيرانه ذاكرا لله أنا الليل وأطراف النهار، لكنه وقع في الشرك الأكبر أحبط جميع أعماله. الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي يوم القيامة. أما في الدنيا فمن تاب من الشرك تاب الله عليه، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر فهذا هو الشرك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والله تعالى يقول: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والله تعالى يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال تعالى: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. وقال تعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله. فالله عز وجل هو غافر الذنب وهو قابل التوبة، لكن من لقي الله عز وجل بذلك من مات وهو على الشرك وهو على اعتقاد أن الموتى العيدروس وابن علوان وسائر المقبورين والموتى ينفعون أو يضرون مع الله من دون الله، يذهب إلى القبور بالشمع والبخور والسمن ويسألهم المدد والولد، ينظر لابن علوان وغير ابن علوان، إذا دخل البيت ذبح للجن، وإذا قدمت العروس ذبح أمامها، وإذا ولد له مولود علق عليه الودع والخرز والحجب بزعم أن ذلك يدفع عنه العين. هذا شرك بالله، هذا شرك بالله. لو أنه عوذه بما عوذ النبي صلى الله عليه وسلم حسنا وحسينا كان يعوذهما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، فلما أنزل الله المعوذات كان يعوذهم بها: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، يقرأ عليهم وينفث، يقرأ عليهم هذه المعوذات. فيعيد الإنسان أهل أولاده وصغاره بالمعوذات، ويعلم الكبار أن يقرأوا أذكار الصباح والمساء ويتعلموها، وينشأ الإنسان على ذلك من صغره. اليوم مع الأسف يجد الإنسان الكبار من الرجال والنساء لا يحسن أن يقرأ أذكار الصباح والمساء، ما يحفظ شيئا منها، ولو قلت له ما هي ما يدر ما هي، ولو حتى المعوذات وآية الكرسي، غفلة عظيمة. ولذلك كان كثير من الناس عرضة للمس والسحر وعرضة لأذى الشياطين والجن، لأنه ما حمى نفسه ووقاها وصانها بالأذكار الشرعية التي يحميه الله عز وجل بها. على كل حال، الكافر والمشرك لا يقبل منه العمل الصالح وإن عمله، سواء قلنا إنهم مخاطبون بفروع الشريعة أو غير مخاطبين. من قال هم مخاطبون بفروع الشريعة؟ طيب كافر صلى وصام وتصدق وحج، لا يقبل منه، لا يقبل منه. من قال هم غير مخاطبين؟ أبعد وأبعد. فإذا الكافر على القول بأنه مخاطب بفروع الشريعة هو مخاطب بها وبما لا تصح إلا به وهو الإيمان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وإذا جاء يوم القيامة حوسب على عدم الإيمان وحوسب على عدم فعل تلك الطاعات. وإذا كان له رصيد من صد عن سبيل الله ومن إفساد في الأرض ومن سفك للدماء وغير ذلك كان هذا زيادة في إثمه وزيادة في عذابه يوم القيامة. النار دركات كما أن الجنة درجات، الجنة درجات إلى أعلى، والنار دركات إلى أسفل، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا. فالمنافقون لما كانوا خداما للكفار وعينا لهم على المسلمين ويفرحون بانتصارهم على أهل الإسلام وفي قلوبهم من البغض والغل والحقد على المسلمين وهم في صفوفهم كانوا أشد عذابا من الكفار الأصليين، كانوا أشد عذابا من الكفار الأصليين. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. والله تعالى يقول والذين كفروا فوقهم يوم القيامة، والذين كفروا فوقهم يوم القيامة، هم أدنى وهم في الدرك الأسفل من النار عياذا بالله. طيب قال وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة، الأول الإسلام، لأنه يشترط في كل عمل الإخلاص والاتباع، وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولا يمكن للإنسان أن يقول أن أخلصت عملي لله عز وجل وأنا لا أؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا تؤمن به عملك غير مقبول ولست مؤمنا، لست مؤمنا. يقول أنا مؤمن بالله وباليوم الآخر وبالجنة والنار لكن لا أؤمن بمحمد بن عبد الله، هذا كافر بإجماع المسلمين، ومن شك في كفره فهو كافر. يقول أنا مؤمن بالله ورسوله لكن أنا لا أؤمن بالقرآن، كذلك هذا كافر. يقول لا أؤمن بشيء اسمه السنة، لا أؤمن بشيء اسمه السنة. طيب بقي النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة ما يتكلم، ما يأمر ولا ينهى، يختلط بأصحابه، ما يأمر ولا ينهى، حتى أعماله من نقل أنه عمل كذا وفعل كذا وكذا ما تقبلونها؟ كيف يكون هذا؟ كيف يكون هذا؟ والله تعالى يقول وما ينطق عن الهوى، وقال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كيف يكون كل هذا وإن تطيعوه تهتدوا واتبعوه لعلكم ترحمون، ومع ذلك يقول أنا ما أؤمن بشيء اسمه السنة؟ طيب الله تعالى آتاه القرآن والحكمة، آتاه القرآن والحكمة، ما هي الحكمة؟ السنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. طيب إذا لم تؤمن بالسنة جملة وتفصيلا، طيب ألفاظ الأذان كيف نؤذن؟ كيف نؤذن؟ الله تعالى يقول الله تعالى قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، طيب والصلوات الخمس النداء لها، طيب كيف ينادى للجمعة؟ كيف ينادى للجمعة؟ طيب كيف نصلي الجمعة؟ كيف نصلي الظهر؟ كيف نصلي العصر؟ كيف نصلي المغرب؟ كيف نصلي العشاء؟ وهكذا أيضا ما يتعلق بالحج، كيف نحج؟ طيب ما هو نصاب الذهب؟ نصاب الفضة؟ نصاب الحبوب؟ نصاب الثمار؟ نصاب الإبل؟ نصاب البقر؟ نصاب الغنم؟ ما هو النصاب؟ كيف عرفنا هذا؟ طيب أيجوز الإنسان أن يجمع بين الأختين؟ أيجوز الإنسان أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها؟ أو أن يتزوج عمته من الرضاع أو خالته من الرضاع أو بنت أخته من الرضاع أو بنت أخيه من الرضاع؟ إن قال نعم خالف الإجماع، وإن قال لا يجوز قلنا أين هذا في القرآن؟ في القرآن فقط وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع، لم يذكر إلا من المحرمات من الرضاع في القرآن في سورة النساء إلا الأم من الرضاع والأخت من الرضاع. أين ذكر العمة من الرضاع والخالة من الرضاع وبنت الأخ من الرضاع وبنت الأخت من الرضاع؟ أين هن مذكورات في القرآن؟ مذكورات في السنة. يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طيب أيجوز أن تجمع بين المرأة وعمتها من النسب أو خالتها من النسب أو بنت أختها من النسب أو بنت أخيها من النسب؟ هذا غير مذكور في القرآن لكنه مذكور في السنة. وهكذا كثير من الأحكام في الطلاق وفي النكاح وفي المعاملات وفي البيوع وأنواع من البيوع الجائزة والبيوع المحرمة وأنواع من الأنكحة الفاسدة وشروط النكاح وما يتعلق به، كل هذا جاء في السنة. أين هو في القرآن؟ لا نكاح إلا بولي وشهادتي عبد. فأين في القرآن؟ في القرآن آيات ذكرت الولي، ذكرت العضل، ولكن أين النص الصريح الواضح البين في ذلك أنه لا نكاح إلا بولي؟ ثم ما يتعلق ببعض المسائل الأخرى في سائر الأبواب، فيما يتعلق بالطهارة، فيما يتعلق بشروط الصلاة ونحوها، أين هذا في القرآن على سبيل التفصيل؟ ذكر بعضها على سبيل الإجمال، لكن أين هو على سبيل التفصيل؟ فلذلك الذي لا يؤمن بالسنة لا يؤمن بالقرآن، لأن القرآن أمرنا أن نطيع الرسول وأن نتبعه وأن نقبل ما جاء به وأن نتأسى به وأن نقتدي به، وأخبر أنه لا ينطق عن الهوى وأنه لنا أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فمن لا يؤمن بالسنة لا يؤمن بالقرآن، لا يؤمن بالقرآن. لكن البعض سهل عليهم أن يطعن في السنة، يطعن في الرواة، وقال هذا أنا يقول أنا أؤمن بالسنة. طيب السنة هذه من رواها إلينا؟ من نقلها إلينا؟ إلا أبو هريرة وابن عمر وعائشة وأبو سعيد الخدري وسهل بن سعد وعلي وأبو بكر وعمر وعثمان ومن جرى مجراهم. طيب إذن كيف؟ إذا لم تؤمن بالسنة، إذا قلت تؤمن بالسنة، طيب من رواها إلينا ومن نقلها إلينا؟ فإذا كنت تطعن أيضا في هؤلاء، ماذا بقي لنا؟ والقرآن أيضا من نقله؟ النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة، من نقله إلى التابعين؟ الصحابة. طيب إذا طعنا بهم لا قرآن ولا سنة، لأنهم ربما زادوا ونقصوا، ربما زادوا ونقصوا، فهم الواسطة بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابة، في تبليغ الدين، هم من نقل إلينا الكتاب والسنة، نقلوا لمن بعدهم كتاب الله عز وجل ونقلوا إليهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا تناقلها الناس. فلو طعنا في أولئك طعنا في القرآن والسنة معا، ما هو السنة فقط. طيب لأن البعض يقول لا حديث أبي هريرة وغير أبي هريرة، طيب الصحابة، طيب إذن القرآن من نقله إلينا؟ إذا لم يسلم هؤلاء من نقل إلينا القرآن كل الأحاديث في سائر الأبواب؟ أتأتي وتقول نقلها 5 أو 3 نفر من الصحابة رضي الله عنهم ونقلوا ذلك كله ونقلوا كل القرآن وكل ما في السنة؟ طيب قبل ذلك، قبله، وقد كان الناس قبل أن يكون علي رضي الله عنه خليفة بعد في خلال 20 سنة أو أكثر، في خلال 20 سنة أو أكثر. طيب الناس كيف كانوا يعبدون الله؟ لماذا؟ بقرآن نقله من؟ وبعد أن وصل إلى تلك 20 سنة من الذي نقله؟ والذين ماتوا قبل ذلك ماتوا على أي حال؟ ماتوا على أي حال؟ ولماذا ما جاء في زمنهم قالوا انتبهوا ما مضى كان محرف مغير بدل من الآن، خذوا دينكم من الآن، وهذا هو القرآن الذي لكم من الآن. المهم أن الإسلام شرط لصحة قبول العمل، شرط لصحة قبول العمل. لو عمل أي عامل عملا لا يقبل منه إلا ما أقره الإسلام، مثل نكاح الكفار فيما بينهم البين، ثم أسلم الرجل والمرأة يقرون على نكاحها السابق، لأن الإسلام جاء بذلك. قال وشرائط وجوب الصلاة، يعني لتجب عليه، لنخاطبه، وهذا القول مبني على أن الكافر غير مخاطب بفروع الشريعة. قال 3 أشياء الإسلام والبلوغ، البلوغ، غير البالغ لا يجب عليه الصلاة، الصلاة غير واجبة عليه قبل بلوغه، وحينئذ بما يكون البلوغ هناك علامات محل اتفاق بين أهل العلم وعلامات محل خلاف بين أهل العلم. وعلى كل حال يعرف أن الشخص بلغ إما بالاحتلام، وإن كانت امرأة بالحيض، وإن كانت امرأة بالحيض على الخلاف في مبتدئه أو السن التي يبدأ بها كما سبق، وهكذا أيضا بلوغ 15 سنة عند الحنفية لابد من 18 سنة، وعند ابن حزم لابد من 19 سنة. ابن حزم عنده البلوغ ما يكون له 19 سنة، قال لأن هذا هو المتفق عليه بين الكل وما سوى ذلك محل خلاف. طيب محل خلاف ما هو الراجح ما هو المرجوح من ذلك؟ فقال البلوغ ما يكون إلا بالوصول إلى هذا السن، فإن هذا هو المتيقن المتفق عليه. وعند الحنفية من حيث السن ببلوغ 18 سنة. فإذا حصل احتلام أو حصل من المرأة حيض أو حصل إنبات الشعر الخشن حول القبل من الرجل أو المرأة فهو من علامات البلوغ على الراجح، على الراجح، وإلا فالخلاف بين العلماء قائم في مثل هذا. طيب ما هو الدليل على أنه لابد من البلوغ؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الطفل حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل. فقبل البلوغ لا يكون مكلفا، لكن يؤمر بالصلاة وهو إلى 10، يؤمر أمرا، صل يا ولد، إذا وصل يشجع يرغب، وإن لم يفعل لا يضرب، إن لم يفعل ذكرا كان أو أنثى لا يضرب، إلى أن يصل سنه إلى 10. إذا بلغ 10 سنين فيضرب على تركها. طيب تركها إلى أن وصل 12 سنة وهو لا يصلي، لكنه لم يبلغ بعد ومات، هو الآن غير مخاطب لأنه لم يبلغ بعد، لكن يؤمر ليتمرن عليها ويعتاد عليها، فيؤمر وهو ابن 7 ويضرب عليها وهو ابن 10، يضرب عليها وهو ابن 10، يضرب إذا لم يصلي، إن لم يصلي الظهر ضرب، إن لم يصلي العصر ضرب، إن لم يصلي المغرب ضرب، العشاء ضرب، ويكون ذلك من قبل وليه. ما يأتي إليه بالفجر يا ولد قم صلي، طيب تقدم أنا الحق يا ولد صلي، ويتقدم الأب ويرجع هنا المرة الأولى والثانية يقول يا ولد ليش ما صلي قم صلي، فلو ضربه لو أخذ عصا قم صلي أبى، قم أبى، قم قد أذن، ما بقي وقت للوضوء ولإدراك الجماعة وكل يوم أنت على هذا، أخذ خيزرا وضربه، اليوم الثاني مباشرة قم، يقوم مباشرة، يقوم مباشرة، لكن يبقى هكذا وربما يطعمه ويسقيه ويعطيه الملابس والثياب والمصاريف وغير ذلك، ويربيه كما يربي عجلا في البيت أو كبشة، فقط يسمنه. فلا بد، فالصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. بعض الآباء لأنه لا يصلي أصلا كيف حينئذ سيأمر ولده بالصلاة؟ والله تعالى يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وقال في إسماعيل عليه السلام وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، وكان عند ربه مرضيا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كبر وصار أطول منك وأعرض منك وصرت ما تجرؤ أن تمد يدك عليه. بعض الأباء الأبناء عندهم العقوق، لو مد أبوه يده عليه ربما أخذ يده، قطع الله تلك اليد. فحينئذ مثل هذا إذا كان مثل هذا السفة ومثل هذا الحال يطرق ولا كرر، ففراق بيني وبينك، ولن يجد خيرا لا في دينه ولا دينه، لن يوفق، طالما أنه إنما ذهب من أهله وأبيه لأجل الدين، ما يريد أن يكون متدينا، ما يحب المتدينين ولا يحب الدين، وتركوه فهو حر، يقول يعمل ما شاء، لن يوفق لا في دينه ولا في دنيا، لن يوفق لا دنيا ولا أخرى. كيف يوفق والدنيا مظلمة أمامه بسبب بعده عن الله عز وجل وبسبب عقوقه لوالديه وعدم رضاهم عنه؟ كيف يوفق مثل هذا؟ لا يوفق مثل هذا. وإن ظن في نفسه أنه سيوفق وأنه سيكون وأنه سيفعل، هيهات. قال والبلوغ أي أنه شرط للوجوب، حيث أنه يخاطب خاطبة المكلفين. قال والعقل أي أن المجنون مرفوع عنه قلم التكليف حتى يعقل، فالمجنون حتى لو صلى ما تصح صلاته ولا تقبل منه ولا يطالب بها، بل يجنب المساجد. نعم حديث جنبوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم، هذا ليس بحديث، لكن المجنون لو دخل المسجد سيعبث، لو دخل المسجد سيعبث، وليس له قصد ونية. وأما الطفل فإنه إذا بلغ السابعة في الغالب أنه يكون قد ميز، يعني يعقل الوضوء، يحسن الوضوء ويتوضأ، يعرف أنه في صلاة، وإذا علم يتعلم، بخلاف ما إذا كان قبل سن التمييز لا يدري، ربما تقول له يتوضأ يحدث بفساء أو ضراب، أو ربما بال على نفسه ولا يشعر، وهو في الصلاة ويضحك ويتكلم وما يشعر أنه في صلاة. فمثل هذا قبل سن التمييز هذا لا يؤمر به، لكن إذا بلغ السابعة يؤمر بالصلاة ويعلم، ولكن إذا تركها أو نام عنها لا يضرب، لا يضرب، يشجع ويعان ويرغب. فإذا بلغ العاشرة وأبى أن يصلي يضرب، يقول أنا غير مكلف، لكن الذي بعثه الله بالحق قال واضربوهم عليها لعشر، نحن نضربه طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وإن الغصون إذا قومتها اعتدلت ولا تلين إذا صارت إلى الحطب. فالغصون عند أن يكون لين، عند أن توجه يمنى ويسرى يلين، لكن إذا يبس وكبر ما يلين، ينكسر. إن الغصون الغصن الأخضر الرطب إذا قومتها اعتدلت ولا تلين إذا صارت إلى الحطب، إذا يبست وكبرت وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. ولذلك ينشأ الإنسان يشب أو يشيب على ما شب عليه، يشيب على ما شب عليه. ولذلك تجد الأسر المتدينة تجد أن الطفل نشأ على الصلاة وعلى معرفتها، حتى لو حصل له شيء من التقصير يحن. تجد أنه التربية الماضية في الصغر في الغالب أنه يحن إليها ويرجع إليها، والبعض إذا كتب الله له الشقاء والضلال ما يزيد إلا عتوا ونفورا، يرى أنه كان مظلوما عند أن يقام الصباح لصلاة الصبح، وعند أن يؤمر بصلاة الظهر أو العصر أو المغرب، وأنه كان في كبت، كان في ضيق، وكان يمنع من سماع الغنى، ويمنع من مشاهدة الأفلام، ويمنع من كذا وكذا ومن الاختلاط. صار الآن منفتحا وصار حرا يفعل ما يشاء من الفجور والفسوق وغير ذلك، يرى أنه تحرر من تلك الآثار والأغلال. الذي منعك من هذا هو الذي خلقك الله عز وجل. إنما أبوك وأمك عبيد لله يلزمونك بما أمر الله عز وجل به، وإذا كنت تعتقد أن هذه آثار وأغلال وأن السلامة في البعد عنها، فأنت إنما تسيء الظن بالله وبشريعته وبدينه، وتريد أن تتحرر من شريعة الله عز وجل إلى الانحلال والتفسخ الذي يدعو إليه الشيطان، الذي يدعو إليه الشيطان. فالله عز وجل يقول والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، أن تميلوا ميلا عظيما. قال والبلوغ والعقل، قال وهو حد التكليف، وهو حد التكليف، يعني إذا اجتمعت هذه الأشياء، يعني حد التكليف يعود على ثلاث الأشياء: الإسلام والبلوغ والعقل. قال هذا هو حد التكليف. فالمجنون غير مكلف، الصغير غير مكلف، الكافر غير مكلف على ما اختار المصنف من أنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة ولا يجب عليهم أن ولا يجب عليهم الصلاة ما داموا كفارا. فهذه هي الثلاثة الشروط التي هي شروط وجوب، شروط وجوب. طيب من تصح منه الصلاة؟ هذا أمر آخر، إذا تطهر، إذا دخل الوقت، إذا جاء بشروط الصلاة تصح منه الصلاة. من الذي تصح منه الصلاة؟ الذي جاء بشروطها وأركانها على الوجه الذي شرعه الله عز وجل وأمر به. طيب سينتقل بنا إلى صلوات المسلمات، يأتي الكلام عليها إن شاء الله. هذا عند أن يكون هناك من يحكم شريعة الله، وإلا الآن الإنسان ربما يرفع ولده قال لك يا أخي حر صغير ايش عليك، وربما يعني الحاكم في بعضهم يعني لا يصلي هو، لكن شريعة الله جارية ويأتي من يقوم بها ويعمل بها وتبقى أحكام الشرع سواء عمل بها أو لم يعمل بها. فمن عمل بها أفلح وسعد ونجا، ومن لم يعمل بها ظلم نفسه وليس عمله بها حجة على شريعة الله، فشريعة الله حجة عليه. لكن إذا لم يوجد من يعين هذا الأب على ذلك فلا أقل من أن يعني ينفي مثل هذا الولد إن كان في نفيه صلاح له أو سلامة يحافظ على رأس المال، أحيانا قد يفسد الباقي من إخوانه إذا بقي، فلا أن يضيع هذا خير من أن يضيعوا جميعا. قد يكون هذا شيطان رجيم ربما أثر على البقية وأفسده، فبعده عنهم أسلم. طيب سيضيع أكثر، أحسن ما يضيع البقية، أحسن ما يضيع البقية. ويبذل الإنسان جهده والهداية بيد الله، فالأنبياء الله عز وجل فهم أنبياء الله لا ينقصهم علم ودين ولا حسن خلق ولا أسلوب ولا حرف. ومع ذلك إبراهيم اجتهد في أبيه غاية الاجتهاد وأبى أبوه إلا أن يموت على الكفر. النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في عمه أبي طالب غاية الاجتهاد وأبى إلا أن يموت على الكفر، حتى أنزل الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. اجتهد نوح عليه السلام في امرأته وابنه وأبوا إلا أن يموتوا على الكفر، فماتت امرأته على الكفر وهو ملء للعزم المصر، وبقي 1000 سنة إلا 50 عاما. هذا من أهل العلم يقول جميع عمره، وبعضهم يقول هذا عمره بعد أن أمره الله بالبلاغ للرسالة دون عمره السابق، الله أعلم بالحال. لكن لبث في قومه هذه المدة يدعو ولده يا بني، فيها من الترغيب فيها من التلطف ما فيها، ومع ذلك يقول سآوي إلى جبل يعصمني من الماء ومات على الكفر. ولوط عليه السلام زوجته ماتت على الكفر. وكم من أهل العلم أولادهم أو نساؤهم أو آباؤهم أو أمهاتهم أو إخوانهم على خلاف طريقهم وقد اجتهدوا وبذلوا ما في وسعهم في ذلك، وكما مر بنا مرارا وتكرارا وما تكرر تقرر كما يقال، متى يلام الإنسان ويقال له ابدأ أولا بابنك، ابدأ أولا بأبيك، ابدأ أولا بأمك، ابدأ أولا بإخوانك، ابدأ أولا بأقاربك، متى يقال له ذلك؟ عند أن يدعو غيره ويعاتب بهذا إذا كان مفرطا، إذا كان شجع أولاده على الفجور على المعاصي، أدخل الدشوش والأغاني ووسائل الإعلام، ما أمرهم ولا نهاهم ولا رغب ولا رهب، حينئذ يقال له أهلك وأقاربك أحق لأن تبدأ بهم من الناس. فقد بذل وسعه وغاية جهدي في ذلك، ثم ما أراد الله له من خير انتفع آخرون. لم ينتفع بأنبياء الله عز وجل أو ببعض أنبياء الله قرابتهم، ونفع الله بهم العالمين. أقرب الناس إلى إبراهيم خليل الله، خليل الله أقرب الناس إليه أبوه، من انتفع به؟ هذا ابنه وهذا أبوه، من انتفع؟ والزوجة في الغالب تتأثر بالزوج، امرأة نوح امرأة لوط، من انتفعتها؟ الابن لأبيه عليه سلطان ويأمر وينهى ويربي من الصغر، ابن نوح من انتفع؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنه صادق، لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يأتي بما هو باطل. ومع ذلك ما استجاب له ولا آمن به، ولا آمن به، بل أقارب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة آذوا أبو لهب. من هو؟ من أبو لهب؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم. من أبو طالب؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم. ما تعرفه؟ أعمامه وأقرب الناس إليه. العباس لم يسلم إلا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بوقت طويل. فمهم، ثم بعد ذلك أسلم وحسن إسلامه. فكون الإنسان يأمر وينهى ولا يستجاب له فليس هذا القياس، بل هذا دليل على أن الهداية بيد الله، لا تملكها لابنك ولا لأبيك ولا لأمك ولا لأخيك ولا لأختك. والعلم ما جعله الله تعالى ميراثا. هناك أساس رأى بعض أولاد العلماء على إحراف وعلى سوء خلق، قال الحمد لله، هو يريد أباهم، فرأى من يعني انحرافهم وبعدهم، فقال الحمد لله الذي لم يجعل العلم ميراثا يورث، لو كان ميراثا سيرثوا هؤلاء الفساق الفجار من أبنائه. وكم من أبناء العلماء قديما وحديثا وهم على غير طرق آبائهم وأمهاتهم، متى لا يلام؟ إذا أدام عليه بذل وسعه. متى يلام؟ إذا فرط في ذلك وتركه، يراه بعينه على الفجور على المعاصي، يراه بعيدا عن الصلاة، يراه وهو من أبعد الناس عن الخير، من أبعد الناس عن الخير. ونسأل الله السلامة والعافية وصلاح الحال والمآل. طيب، قال: هل وقت العشاء إلى نصف الليل للمقيم المسافر، أم المسافر يؤخر إلى قريب الفجر؟ المقيم المسافر، هذه الأوقات تشمل الكل، المقيم المسافر والرجل والمرأة في الحضر والسفر وفي كل الأوقات. فجمهور أهل العلم هو الراجح أن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل، إذا جاء نصف الليل أو دخل نصف الليل فهذا نهاية أو آخر وقت صلاة العشاء. طيب، إلى هنا.